المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الزكاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كتاب الزكاة هي الطهرة والنماء، فهي تطهر المخرج وتزيده، وتطهر المال وتنميه أي تزيده، فهي وإن كانت بالحس تنقصه نقصا قليلا فإنها تزيده أضعاف أضعاف ذلك من البركة، مع ما يحصل له من الثواب. وإذا بارك الله بالمال لم ينقصه شيء أبدا، والبركة من الله ليس لها منتهى، كما في الحديث: ما نقصت زكاة مالا بل تزيده، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزكاة في عرف الشارع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فهي حق واجب، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهذا بالإجماع، فلا خلاف في أنها من أركان الإسلام. واختلف العلماء هل يكفر من ترك إخراجها بخلا، ولكنهم أجمعوا على وجوب قتال من لم يخرجها، كما هو إجماع الصحابة. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما أراد أن يجهز لقتال من منع الزكاة أشكل ذلك على بعض الصحابة، ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على قتالهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على ذلك. وقد أجمع العلماء على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إثما من المدمن على الزنا والسرقة أو شرب أو غيرها من المعاصي الكبار كالقتل بغير حق ونحو ذلك. ولكن الشيطان يوسوس للإنسان ويأمره أن يبخل بها، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. 68%. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث الرسل ويأمرهم يدعون الناس ويبدؤون بالأهم فالأهم، كما ذكره في حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي أنهم معهم شبه يحتجون بها، فاستعد لهم، فإنهم ليسوا مشركين كالأمة الأمية، لا يحتاجون إلى جدال، بل إنهم يحتاجون إلى مجادلة، فاستعد لهم. وقوله: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي فإن هذا أول ما يدعى الناس إليه، وهو أهم ما يبدأ به، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهم ما يبدأ به في الدعوة بعد الشهادتين، وهي قد فرضت ليلة الإسراء مشافهة من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة. وقوله: فإنهم أطاعوك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي أن الله تعالى فرضها عليهم لأجل المواساة ونفع فقرائهم بذلك المال، فهي شيء قليل من الأموال النامية أو المعدة للنماء، تطهر الأموال وتنميها وتنفع الفقراء. واستدل بقوله على فقرائهم أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود فقراء في بلد المال، والصحيح أنه يراعى في ذلك المصلحة، لأنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث السعاة فأحيانا يفرقونها، ويأتي الساعي وليس معه إلا سوطه، وأحيانا يأتون بها يراعون في ذلك المصلحة. وقوله: فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، وهذا لطف من الله بأهل الأموال ورحمة بهم، فإن الله لم يكلفهم بإخراج الأجود من أموالهم، بل أمرهم بإخراج الوسط. وقوله: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله تعالى يجيب دعوة المظلوم فلا يمنع من إجابتها حجاب، حتى ولا الكفر، مع أنه أعظم حجاب مانع من إجابة الدعوة. وقد ورد في بعض الآثار في التحذير من دعوة المظلوم، فإنه يسأل حقه، والله لا يمنع ذا حق حقه، أي أنه يطلب من الله أن ينصفه ممن ظلمه. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم، ومنها أن الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلوات الخمس، ومنها أن الوتر ليس بواجب، لأنه لم يذكر إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن قيل ولم يذكر أيضا العيدين ونحوهما من الصلوات الواجبة، قيل هذه عارضة، وهو لم يذكر إلا الصلوات الراتبة، ولو كان الوتر واجبا لذكره، لأنه راتب في كل ليلة. ومنها وجوب العدل، وألا يأخذ الساعي إلا الوسط من الأموال. ومنها أن الإمام يبعث للناس ساعيا يأخذ منهم الزكاة في رأس الحول. ومنها جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. ومنها التحذير من الظلم ودعوة المظلوم. التاسع والستون والمئة. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأوقية 40 درهما وخمس الأواقي 100 درهم، وهي 22 ريالا فرانسا وكسر، فهذا أقل نصاب الفضة. فمن كان عنده ذلك المقدار وجب عليه ربع العشر منه، وليس لها وقص كالماشية، فيجب في 100 2.5، وفي 1025، وهذا شيء قليل من كثير. فيا عجبا كيف يبخل الإنسان بهذا القدر اليسير، الذي هو طهرة المال وسبب لنموه وزيادته. وقوله: ولا فيما دون خمس ذود صدقة، يجوز في خمس التنوين، ويجوز إضافته إلى ذود، والذود ما دون الرعية، وهذا في الإبل، فإنه يجب في خمس من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي بكرة لها سنة، وسميت ابنة مخاض لأن أمها في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس ذلك شرطا، بل الشرط أن لها سنة. وفي 36 بنت لبون، أي بكرة لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها غالبا قد ولدت وصارت ذات لبن، وليس ذلك شرطا، بل الشرط أن لها سنتين. وفي 46 حقة، بكرة لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل. وفي 61 جذعة، أي لها 4 سنين، وقد أسقطت أسنان اللبن وظهر لها غيرها. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، والوقص ما بين الفرضين ليس فيه شيء، بل هو تبع للفرض الذي قبله، ويجب على الساعي أخذ الوسط، ولا يجزئ الذكر هنا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، ومن عدم ابنة مخاض جاز أن يدفع مكانها ابن لبون. وأما البقرة فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة، وهذا أول النصاب، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. والوقص خاص في الماشية، وهو تبع للفرض الذي قبله، ويجزئ الذكر في هذا إذا كان الواجب تبيع أو تبيعة. وأما الغنم فلا يجب فيها شيء إلا إذا بلغت 40 وهي أول النصاب، فيجب فيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه. ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل 100 شاه، والوقص في الغنم كثير جدا. ولا تجب الزكاة في المواشي غير بهيمة الأنعام، وهي هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ويشترط فيها أن تكون للدر والنسل، وأما إذا كانت للتجارة فإنها عرض، زكاتها كزكاة العروض، وكذلك غيرها من المواشي إن كانت للتجارة ففيها زكاة العروض. ويجب على الساعي العدل وأخذ الوسط كما تقدم. وقوله: ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا في الحبوب والثمار، ويشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون مما يكال ويدخر، فلا تجب الزكاة في جميع الخضراوات والبقول ونحوها. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، والعرب يجعلونه حمل بعير لأنهم لا يثقلون. وخمسة الأوسق 300 صاع، وهي عندنا 500 وزنة، فمن عنده أقل من 500 وزنة فليس عليه زكاة، وإذا بلغت ذلك فيجب عليه فيها الزكاة. وتختلف باختلاف المؤونة، فيجب العشر في الذي يسقى بلا مؤونة، كالذي يشرب من العيون والسيح والأنهار ونحوها، كالبعل الذي يشرب بعروقه، ويجب نصف العشر في الذي يسقى بمؤونة، كالذي يشرب من النواضح، أي الذي يسنى عليه ويحتاج إلى كلفة، ومثله الذي يشرب بالمكاين لأنه بمؤونة أيضا، وهذا من لطف الله ورحمته. وإذا كان في بعض الوقت يسقى بمؤونة وفي بعض بلا مؤونة وجب فيه 3/4 العشر. ولا يشترط في الزروع والثمار تمام الحول، بل تجب الزكاة وقت أخذ الثمرة، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الفقراء ونحوهم من أهل الزكاة تتشوف نفوسهم لها وقت حوزها، فإنهم إذا حازوها ثم أمروا بعد ذلك بإخراجها ثقلت عليهم جدا. وأيضا فإنهم لو مكنوا من ذلك لجحد أكثر الناس بعضها، ولما أخرج إلا القليل، فإنه لولا أن الأمراء والولاة يبعثون السعاة لجبايتها لما أخرجها أكثر الناس. ولهذا تجد القريب منهم والذي له اتصال بهم إذا لم يأخذوها منه لم يخرجها، وهم وإن كانوا لا يضعونها مواضعها ولا يعطونها أهلها فإنها تجزئ عن أهل الأموال. ولهذا ورد ادفعها إليهم ولو قلدوا بها الكلاب. السبعون والمئة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. رواه أبو داود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذا إذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك، وأما إذا كان للتجارة ففيه زكاة العروض، فإن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء: الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة ولو كان معدا للنفقة إذا حال عليه الحول وقدره نصاب. الثاني الخارج من الأرض، وذلك كالزروع والثمار ونحوها. الثالث بهيمة الأنعام إذا أعدت للدر والنسل. الرابع عروض التجارة، وهذا أعمها، فإنه يدخل فيه كل شيء أعد للبيع والشراء من حيوانات وعقارات وأقمشة وغيرها، وتعتبر قيمتها عند تمام الحول، فلا يعتبر ما اشتريت به. وإذا كان الرقيق للخدمة فليس فيه إلا زكاة الفطر، وإذا كان للتجارة ففيه زكاة الفطر وزكاة العروض. الحادي والسبعون والمئة. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: العجماء جبار، إلى آخره. العجماء البهيمة، ومعنى جبار أي هدر لا شيء فيه، ومحل ذلك إذا لم يكن من صاحبها سبب، وأما إذا كان منه سبب كما إذا كان متصرفا فيها وأتلفت شيئا فعليه ضمانه. وكذلك إذا اقتنى حيوانا مؤذيا كالكلب العقور والجمل الصائل ونحو ذلك، وأخرجه إلى الناس فأتلف شيئا ضمنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل البهائم حفظها بالليل، والبئر جبار والمعدن جبار، أي لو أمر إنسانا بالغا عاقلا أن يحفر له بئرا أو معدنا أو يخرج له شيئا من ذلك فانهد عليه ونحو ذلك فتلف لم يضمنه، لأنه لم يجبره، ومحل ذلك ما لم يغره، فإن غره كما إذا علم أن فيه خطرا أو نحو ذلك ولم يخبره به فتلف ضمنه لأنه غره. وقوله وفي الركاز الخمس، قال العلماء الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي المال المدفون الذي عليه علامة كفار، والصحيح أنه لا يشترط أن عليه علامة كفار، بل أن يعلم أنه ليس لقطة، وذلك كالمال الذي يتيقن عدم وجود صاحبه فيجب فيه الخمس. فتمت بذلك أحوال الزكاة أربعة، وهي على قدر المؤونة والكلفة، فيجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر، لأن فيه كلفة وخطرا، وقد لا يدرك الإنسان الربح، ويجب في الحبوب والثمار ونحوها نصف العشر تارة، والعشر كاملا تارة على ما تقدم، وفي الركاز الخمس. واختلفوا فيه هل مصرفه مصرف الفيء أنه لمصالح المسلمين العامة، أو أنه زكاة فيكون لأهل الزكاة الثمانية. الثاني والسبعون والمئة. الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته، وقوله في حديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر على الصدقة، أي عاملا فقبض الزكاة من الناس إلا ثلاثة، ولهذا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا من باب تحسين الكلام، وهو أن يأتي بالمدح بصيغة ذم، مثل قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أي إن كان لهم ذنب فهو هذا الذي بالحقيقة أنه مدح. وهنا يقول: ليس له عذر إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، والحال أن هذا ليس عذرا، بل المنة على هذا أعظم. ولا أعرف ابن جميل هذا، ولعله منافق. ولم يذكر في الحديث أنه أخذها منه قهرا، ولا أنه لم يأخذها منه، فيرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه. بل قد ورد في الزكاة خصوصا الأمر بإجبار من منعها أن يدفعها، كما تقدم من إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة، وكما ورد: ومن لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، أي آخذوها ونصف ماله قهرا عليه. وهذا من باب التعزير بالأموال بحسب اجتهاد الحاكم. وقوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده، أي السلاح ونحوه، في سبيل الله، يحتمل أن المراد بذلك أنه حبسها، أي وقفها في سبيل الله، ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة، لكن إذا كان عقارا ففي مغله زكاة، لأن المغل يملك. ومن هذا قال الفقهاء: إن التحبيس من ألفاظ الوقف، فقالوا: الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد أعدها للجهاد في سبيل الله، فهي من جملة حاجياته، فليس عليه زكاة فيها، لأنها ليست للتجارة. وقوله: وأما العباس فهي علي ومثلها، يحتمل أن المراد بذلك أني متحملها عنه، فأبذلها من مالي ومثلها معها. ويساعد هذا قوله: يا عمر، ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أي أن ذلك ليس بكثير، لأنه بهذه المثابة وهذا القرب ليس بكثير أن أتحملها عنه. والصنو القريب الذي أصله واحد، وهو في الشجر كالنخل ونحوه، القرائن التي تجتمع في أصل واحد، يعني أنه يجتمع مع أبيه في الجد، وهذا الاحتمال أصح. ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد عجل زكاة سنتين، يعني أن احتجنا وأخذناها منه فهي علينا. ولهذا قال الفقهاء: يجوز تقديم الزكاة لسنتين فقط، فإذا كان وقت مسغبة وحاجة بالناس، أو حاجة للجهاد في سبيل الله، فيستحسن تقديمها لهذه الحاجة. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبعث العمال لجباية الزكاة من الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، وفي بعض الأوقات يرجع العامل وليس معه إلا سوطه. وقد فرق الزكاة في المحل الذي أخذها منه، كما تقدم في حديث ابن عباس في قوله لمعاذ: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي بعض الأوقات يأتي بالزكاة على حسب تدبيره لهم، فإنه إذا كان في محل الزكاة حاجة فالأحسن أن يفرقها هناك ولا يرجع منها بشيء، وإلا فتفرق في أقرب المواضع إليه وأشدها حاجة. وأما صرفها في شهوات الملوك فحرام، ولكنها تجزئ عن أهلها، والله المستعان. ومنها أن من ترك أمرا يجب عليه فعله فإنه يجوز شكايته على والي الأمر. ومنها أنه تجب الزكاة في المنقولات إذا كانت للتجارة، كما تجب في الثمار والنقدين. ومنها أن الوقف ليس فيه زكاة. الثالث والسبعون والمئة. الحديث السادس. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، وكانت غزوة حنين في شهر حرام، ولكن المشركين هم الذين بدأوا بالقتال، فإنه لما فتح الله على رسوله مكة، وذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة، فتجمع لقتاله أناس من هوازن وثقيف وغيرهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن معه في غزوة الفتح وهم 10,000، وخرج معه 2000 من الطلقاء وهم أهل مكة، فالتقى معهم في وادي حنين، وهو واد عن جبل عرفة شرق جنوب قريب من كرى، وكانوا قد وصلوا إلى الوادي قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علموا بمسيره فتعبأوا للقتال وتهيأوا وقعدوا في المكامن والمتارس. وقال لهم كبيرهم: إذا أقبلوا عليهم فارموهم بالنبل رمية رجل واحد. فلما أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن معه ولم يتهيأ لهم رشقوهم بالنبل، فانهزم أكثر المسلمين. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين القوم ولم ينهزم، ولم يكن معه إلا نفر قليل أقل من 100 رجل، وكان على بغلته ويتقدم إليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانظر إلى شجاعته وثباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان معه عمه العباس، وكان كبير الجسم، فكان إذا طاف مع الناس كان بينهم كالنخلة السحوق، وكان صوته على قدر جسمه جهوري الصوت. فأمره أن ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة، يريد بذلك تذكيرهم لبيعة الرضوان. والسمرة هي الشجرة التي بايعوه عندها، فما أحسن هذا الرأي، فإنه قد يذهل الإنسان عن شيء كثير في مثل هذا الموضع. فلما ذكرهم تراجعوا حتى اجتمع معه 100 منهم، ولم يزالوا يتراجعون حتى إن آخرهم لم يجئ إلا والغنائم والسبايا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت العاقبة للمؤمنين كما قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. الآيات. ومن أعظم أسباب انهزامهم بالأول أنهم أعجبوا بكثرتهم، حتى قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، فترهوا. وهذا من أعظم الأسباب المنافية للتوكل، ومن وكل إلى نفسه فهو مخذول. فلما أراهم الله أن كثرتهم لا تغني عنهم من الله شيئا من عليهم ونصرهم بعد ذلك. وكانت غنائم حنين كثيرة جدا، فإن الله شكر لهم. لما فتحت مكة لم يحصل لهم منها غنائم، فأحضروا يوم حنين جميع أموالهم، حتى عد بعضهم الغنم 40,000، والسبايا من النساء والذرية نحو 6,000، والإبل شيء كثير كما هو مبسوط في السير. وقوله قسم في الناس إلى آخره، أي أنه أعطى كل أحد إلا الأنصار فإنه لم يعطهم، لأنه وثق بهم ووكل إلى ما معهم من الإيمان، ولما أنهم وجدوا في أنفسهم، لأن هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، ولكنهم قنعوا لما قنعهم، فلما عدد منته عليهم جعلوا يقولون: الله ورسوله أمن، أي أن المنة لله ولرسوله. وقوله: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، فسره في بعض الروايات أي مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. فكان في عدم قولهم ذلك أعظم الفخر لهم. ثم ذكر أنه هو حظهم في الدنيا والآخرة، وأن هذا المال عرض زائل. ثم ذكر فضله، وأنه لولا الهجرة لكان منهم، ففيه أنه لا أفضل منهم بعد المهاجرين. وقوله: الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مأخوذ من الشعر، والدثار هو الثوب الظاهر. وقوله: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي أنه سيأتي ملوك يستأثرون بالمال دونكم، فاصبروا فرضوا رضي الله عنهم. فقاموا وقد خضبوا لحاهم بالدموع، وفي هذا فضل عظيم للأنصار. ولم يقسم السبايا لعلمه أنهم سيأتون ويسلمون، فلما جاءوا وأسلموا خيرهم بين الأموال والذرية، فاختاروا الذرية، فأعطاهم نصيبه ونصيب من يمون عليه، وقال لبقية الناس: من شاء أن يهب لهم نصيبه تبرعا لله ولرسوله، ومن شاء أن يبدل بذلك كثرة 6 مرات، أي الفريضة بمثلها 6 مرات، من أول غنيمة يغنمها المسلمون، فتبرع بذلك أكثر الناس. وبعض الأعراب لم يتبرع، بل قالوا: نريد الجزاء عن الفريضة ب6 فرائض. ولا أعلم وجه مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب، إلا أن يقال إن بعض العلماء قال: إن حكم المؤلفة نسخ فليس لهم شيء من الزكاة، فذكره المؤلف بيانا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهم من الغنائم في هذه الغزوة، مع أنها في آخر عمره 8 سنين، فلم ينسخ حكمهم في هذا، ففي الزكاة من باب أولى وأحرى، لأن الله ذكرها في القرآن، مع أن هذا احتمال بعيد. باب صدقة الفطر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب صدقة الفطر. أجمعوا على مشروعيتها، وقد تكاثرت بذلك الأحاديث، وأما في القرآن فلم يصرح بذكرها فيه، بل فيه تلميح وإشارة، كما استنبط ذلك بعضهم من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: تزكى أدى زكاة الفطر. وقوله: فصلى، أي صلاة عيد الفطر. ولكن الصحيح أنه ليس مختصا بذلك، بل عام لأنواع الزكاة والصلاة، وصدقة الفطر داخلة في ذلك. ومن الحكم في مشروعيتها أنها زكاة للبدن وطهرة للصيام من اللغو والرفث ونفع للفقراء وإغناء لهم عن السؤال في ذلك اليوم العظيم. 74. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر إلى آخره، الفرض هو الواجب بل أبلغ منه، ففيه وجوبها وتأكدها على من وجدها فاضلة عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه وعمن يمون من ذكر وأنثى وحر ومملوك وصغير وكبير، ويبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه ثم ولده ثم والديه. والمشهور من المذهب أنه يبدأ بأبيه قبل أمه، لأن له أن يتملك من ماله، فيقدم في باب الأموال. والصحيح أنه يبدأ بأمه قبله، لأنها مقدمة في البر، وهذا من البر لحديث من أبر إلى آخره. وقوله فعدل الناس به، أي بالشعير نصف صاع من بر، يأتي سبب ذلك. وقوله وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيه فضل إخراجها قبل الصلاة. قال الفقهاء: ولها 4 أوقات: وقت مباح، وهو إخراجها قبل العيد بيومين، ووقت مستحب، وهو إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ووقت مكروه، وهو إخراجها يوم العيد بعد الصلاة، ووقت حرام، وهو تأخيرها عن يوم العيد، فيجب قضاؤها والتوبة لتفويت وقتها. والصحيح أن الوقتين الأولين وقت واحد، وأنه المستحب، وهو أن يخرجها قبل الصلاة إلى يومين قبل العيد، لأن الصحابة يخرجونها كذلك، وهم النهاية في فعل الفضائل، وقد يعسر جدا إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ولا دليل على هذا التفصيل، ويستحب إخراجها عن الحمل. 75. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، إلى آخره، فيه أنها تخرج من هذه الأصناف. وهل العلة أنها قوت في ذلك الوقت فيجوز إخراج كل حب يقتات من أرز وذرة ونحوها بحسب العرف، أو أنه لا يجزئ غير هذه الخمسة؟ فيه خلاف. وقوله: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، أي البر، لأنه كثر في المدينة في ذلك الزمن، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلا جدا. وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت له الولاية، فأمر الناس أن يخرجوا من البر نصف صاع عن صاع من غيره، فتبعه جمهور الناس، وبعضهم لم يتابعه كأبي سعيد. ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي سعيد في صدقة الفطر خاصة. وأما سائر الكفارات فمذهبه فيها أن نصف صاع من البر عن صاع من غيره. ومذهب شيخ الإسلام كمذهب معاوية، وعلى كل فالاحتياط أولى، ومصرفها مصرف الزكاة، لكن الأولى دفعها للفقراء، لأنها قليلة لا يستشرف لها كغيرها من الزكاة.